الحاله وفرحنا بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر دوله غنوا اهلا رمضان رمضان كان اهلا رمضان اقولوا معانا اهلا رمضان رمضان كان اهلا رمضان اقولوا معانا بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرات دولة وبنستنياك وفي السنة مرات دولة وبنستنياك من انت واحنا بنحتاج لك ونوصف لك ونرتب لك من انت واحنا بنحتاج لك ونوصف لك ونرتب لك اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا رمضان كان لما تجينا زي العلسان يمرق يسال لما تجينا زي العلسان نفرح ونوم شوف لا تجينا أشكال وأدوار نفرح ونوم شوف لا تجينا أشكال والروحان في الدفن يبقى نطبل لك ونقلل لك أضوي نقول في الدفن يبقى نطبل لك ونقلل لك أضوي نقول أهلا رمضان جانا Yeah. يمسح حراتي دقين تحت الشباك يمسح حراتي دقين تحت الشباك سمعنا وصلنا غنينا للبدر معاك سمعنا وصلنا غنينا للبدر معاك وعملنا نادي والليلة ثلاثين ليلة حلوة جميلة وعملنا نادي والليلة ثلاثين ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا قولوا معانا Thank you.